فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا تذرني فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن حتى إذا فتحت

لا يسمعن حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا Please, CD. وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد Oh. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود One man. أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الأنبياء والبروج للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.